بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. لهفي على القوم الأولى تركوم صرعا بلا دفن على البغاء، ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرتي الأحشاء. أصواتها بحيت فهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء. أن التفتنا رأينا ما يدمي الحشا من نهب أبيات وحرق خبائي، وعقيلة الأبرار ما بين العدا برزت تنادي عزا بشجائي، وتقول عاتبة علي وتقول عاتبة علي وهلا يجدي عتاب موزع الأشلاء. أخي قد كنت للبعداء يا أقرب منجد، واليوم أبعدهم عن القرباء. قد كنت في الحرم المني خبيئة، واليوم نقع اليعملات خبايا. ما ماذا أقول إذا التقيت بشامت إني أئس بيت وإخوتي بأذاها يا ما كنت أحسب أن يهون عليكم ذلي وتسييري إلي يا الطلقاء يا يا حكم الحمام عليكم وأن تعرضوا عني وإن طرق الهوى أن خبايا هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي ويا لزينب نادت بدمع جري يرضون اخوتي امشي سبي يا بشلون امشي بيسر شلون امشي بيسر يا اهل المروه ايش حال اللي يباري العدو يا وشوف اطفالكم يمي تلوغ حيارة من العطايا ايش تفتر علي شلون امشي وما اعرف رجبي الاجماع ويلي واسمع حنة العيلة والاطفال شدوا واحد الواحد بالأحبال وهم ينخونكم يا للحمية شلون امشي ودهني زماني معبرة ولد ومخلية الثاني يا ريت السيف صك وجه وعماني ويا ريت الموت عنك دار لي يا بعد اهلي ويا روحي كيف انا روح وتبقى عثرة يا حسين مطروح أخي حسين أفيق وانظر إلى حالي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات التي تتحدث عن الإحسان، فبعضها ترغب في الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، وأمثال ذلك من الآيات التي يظهر منها الحث الشديد على التخلق بأخلاق المحسنين. يعني المفروض بالإنسان، الله تعالى خلقه وأحسن إليه، فأول شيء يجب عليه أن يعمله بالنسبة لله سبحانه وتعالى شكر المحسن واجب، وهذه قضية عقلية، يعني كل العقلاء متفقون أنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا واحد محسن إليك كون شكرا، أو تكافئه على أو أن تكافئه على عمله وتشكره على كل حال، هذا واحد. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله غني عن العالمين، فشكر الباري عز وجل، أداء الشكر الإلهي على ما أنعم وعلى ما أحسن للإنسان، أن يؤدي واجباته المفروضة عليه ويبتعد عن المحرمات، وأن يستفيد من هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه في طاعة الله. ومن جملتها أن يحسن إلى عباد الله، خير الناس من نفع الناس، الله تعالى يحب عباده، ولما يحب عباده يحب الذي يرحم عباده، يحب الذي يحسن إلى عباده. ثم هذا الإنسان لما يحسن إليه يعرف هذا الشخص الله أنعم عليه ومن نعمة الله قاعد يعطيه، فيشكره ويشكر الله، يشكر المخلوق ويشكر الخالق. ثم بالإضافة إلى هذا، الإنسان الذي يكون محسنا لا مسيئا يتخلق بأخلاق الله. الله سبحانه وتعالى رب الإحسان وواهب الإحسان، ويحب الذي يتخلق بأخلاقه. الإساءة ليست من صفات المؤمنين، الإساءة ليست من صفات أهل الرحمة وأهل الرأفة وأهل الخير. كل الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى يأمرون بالإحسان وينهون عن الإساءة. المهم أن بعض الإحسان أو قسم كبير من الإحسان يرجع إلى الإنسان نفسه، يعني دي مردود دي أثر يرجع على صاحبه، كذلك الإساءة. ولذلك القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في مناسبات متعددة، يعني مرة بالإحسان مرة بالعمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وهكذا بالنسبة إلى الإحسان بصورة مطلقة، بالنسبة إلى المعروف بصورة مطلقة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. كلمات كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، تأمر الناس بالإحسان إلى الآخرين، وكل ما كان طرف مقابل أضعف أو يستحق الإحسان أكثر كان ثواب الإحسان ومردود الإحسان وفائدة الإحسان أكثر. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يأمر كميل ابن زياد رضوان الله عليه من خيرة أصحابه. كميل رجل في الدرجة الكبيرة من الإيمان والتقوى، ولذلك الإمام سلام الله عليه كان يعامل الناس وعامل تلامذته وأصحابه على حسب فكرهم وعلى حسب ثقافتهم وفضلهم ومقدار استيعابهم. احنا نشوف في نهج البلاغة مثلا الإمام سلام الله عليه يتحدث مع كميل، ياخذ من إيده ويطلع إلى الجبانة، جبانة يعني خارج الكوفة، منطقة اللي بيها مقبرة هناك، يقول له يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، يعني واحد ظرفيته كبيرة، واحد ظرفيته صغيرة، واحد صاحب فضيلة صاحب فكر يتحمل الأشياء المهمة، واحد ما يتحمل المعلومات الصعبة مثلا أو معلومات الواسعة. ثم يلتفت للإمام سلام الله عليه يقول للناس ثلاثة، يتحدث له عن أنواع الناس. حديثي مو هنا، أريد أقول أن هذا كميل بن زياد رضوان الله عليه كان من الفضلاء، من فضلاء أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام كان يعطيه على قدره. ولذلك في نهج البلاغة كثير من الوصايا، كثير من المعلومات، كثير من الحكميات، وكثير من الإرشادات الإمام سلام الله عليه يوجهها إلى كمير رضوان الله عليه. أكو كلمة قصيرة للإمام سلام الله عليه يقول له: يا كميل، مر أهل بيتك أن يذهبوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم. يعني هو نائم طرف مقابل، بس هذا بالليل يطلع لقضاء حاجته. ثم قال شيئا وهذا ينفعنا كثير واقعا، قال صلوات الله وسلامه عليه: فوالذي وسع سمعه الأصوات. شوفوا هذا موضوع، وسع سمعه الأصوات. العلماء يقولون على أنه الأصوات كثيرة في الفضاء، لكنه فد مقدار محدود ذبذبات الصوت 16,000 كذا يصير، هذا الذي يسمعه الإنسان. إذا أقل من هذا لا يسمعه، وإذا أكثر من هذا لا يسمعه. بس أكو أجهزة خاصة اللي تقدر تجذب الصوت وتسمع الصوت. هالفضاء اللي إحنا بيه الآن شقد أكو بيه أصوات إذاعات وأصوات تلفزيونات، لكن ما نسمعها، يجبون جهاز خاص أكو اللي يسمع. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يلفت النظر إلى هذا المعنى. يعني لما أحيانا يحلف هو نفس الحلف مالته بيدرس، نفس الحلف مالته بمعنى وبثقافة إسلامية بكلمات التوعين. كثيرا ما مثلا يقول: أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة، لأنه هذا بيفرد معنى بالنسبة إلى أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء. فهنا أيضا: والذي وسع سمعه الأصوات لا يودع أحد قلبا سرورا أو قلب أحد سرورا، يعني يسوي له فرد شيء اللي يفرحه يخليه يستر هذا، إلا وخلق الله تعالى من ذلك السرور لطفا، يخلق لطف، إلا وخلق الله من ذلك السرور لطفا، فإذا نابته نائبة جرى، يعني هذا اللطف جرى إليها، إلى هذه النائبة كانحدار الماء. شلون الماء من فوق رأسا ينزل باعتبار الجاذبية، زين، حتى يبعدها عنه حتى يطردها عنه كما تطرد الإبل الغريبة. يعني هذا الإنسان لما يسوي معروف، لما يفرح قلب إنسان، الله سبحانه وتعالى مو بس ينطيه ثواب، يقول يخلق منها السرور فرد لطف خاص، فرد قوة خاصة، فرد شيء خاص يخلق. الإمام يعبر عنه باللطف. شو وقت ما وقع بأزمة، صار بمشكلة، صار بنائبة، هذا اللطف الإلهي باعتبار هذا كان يعمل الخير ينزل إلى يبعد هذا الشر منه، كما تطرد الإبل الغريبة تطرد الإبل الغريبة، لأن عادة خصوصا في شبه جزيرة العرب باعتبار ماء قليل، فكانوا يشترون ماء ويطلعون ماء من البير ويخلي إلى للإبل مالته، فمن تجي إبل غريبة يطردها ما يخليها لأن الزاحم الإبل مالته. فهذه غالبا نشوف هيك أمثلة تجري باعتبار الحالة الاجتماعية مالتهم تدل على هذا. مثلا نشوف الزهراء سلام الله عليها تقول: أما لعمري فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا قعبل مدما عبيطا. زين ليش؟ لأنه المجتمع متعلم على هالأشياء اللي بين يديه بالنسبة إلى التلقيح، والحيوان ينتظرون من عنده بعد الحمل، ينتظرون من عنده مثلا طفل، ينتظرون من عنده حليب، كل شيء بحذا. يوم مثلا بعض الروايات تقول مثلا: رأيت قصور الشام كأنياب الكلاب. سماكو مثل غير هذا؟ بس باعتبار الجماعة متعلمين وشايفين الكلب وأنياب الكلاب بارزة وكذا، فعلى ما تعودوا عليه ينطيهم الحديث. وهذا أيضا من البلاغة، يعني ما يجيب لهم فرد شيء بعيد عن أذهانهم. على كل حال، فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وهذا يقوي قلب الإنسان أنه هذا اللي يسوي معروف أو هذا اللي يسوي شيء طيب ويقدم إحسان للآخرين، إحسانه مو بس يستوجب الثواب في الآخرة، بل في الدنيا هم به أثر وضعي. كذلك إذا واحد يسيء أكو به جزاء أخرى وعقاب، وفي الدنيا أكو به أثر أيضا، أثر وضعي أكو لهذا يرجع على صاحب الإساءة. أنا أذكر لكم قضية أو قضيتين إن في قصصهم لعبرة، بعض القصص واقعا بيها عبرة وعظة وبيها دروس. وكثيرا ما الكثير من السادة المستمعين من يسمعون شيء إذا قصة غالبا يحفظوها وغالبا يظلون يتداولوها، لأن القصة هي بيها فرد أثر روحي وأثر نفسي أكثر من الأشياء الأخرى. الرجل كان من غلمان ومن قادة المعتصم العباسي، اسمه بغى من الأتراك. تعرفون أنه المعتصم العباسي ابن هارون الرشيد، اسمه محمد، أمة تركية، طبعا مو ترك إيران أذربيجان ودول، وإنما بعيدين شوية عندهم نوع من على كل حال قساوة، وعندهم نوع من البعد عن الثقافة وعن الشيء. لما تجي أنت إلى أذربيجان شوف بيها فلاسفة كثرة، علماء كثرة، مفسرين، فقهاء كثرة، يعني المجتمع مجتمع ثقافي. بينما بعض الأماكن أكو ناس تشوفهم بعيدين غلاظ شداد. المعتصم باعتبار أمه كانت تركية، فهو من إجل الحكم جابهم ذولا، قدم خواله وقدم ما أدري ربعة كلهم، ولذلك عاثوا في الأرض فسادا. يعني شوف فرق بين مثلا البرامكة، باعتبار البرامكة كانوا إيرانيين وكانوا ناس مهذبين وشيء، نشروا ثقافة ونشروا كرم ونشروا أشياء محترمة وسببوا انتصار الدولة إلى آخره، لكنه ذول الأتراك لا، بالعكس، حتى ضاجوا أهل بغداد، ضاجوا منهم، لأن من كانوا يطلعون مثلا على دوابهم وشيتهم قد يسحقون الشيخ الكبير أو المرأة العجوز أو الطفل وما يهمهم. فضاجوا اشتكوا عند المعتصم العباسي، فالمعتصم العباسي صار مجبور أن يسوي فد عاصمة أخرى أو بلاد أخرى أو مكان آخر، لفكر في موضوع سامراء، وسامراء صارت العاصمة مالتهم بعد ذلك. مدة ظلت في سامراء، تعرف متوكل وذول كل سامراء كانوا. فبعدين رجعت الدولة إلى بغداد بعد برهة من الزمن. المهم أنه واحد يقول له بغى بغى التركي، هذا قائد من قواد المتوكل العباسي، كان يدخل الحروب ما يلبس لا دريع وما يهمهم، يقتحم المواقف الصعبة. قالوا له انت قاعد تعرض نفسك للخطر، ليش الشكل تطلع؟ ليش ما تلبس مثلا ملابس وقائية، درع ما شابه؟ قال انا ما خاف، كل شيء ما يصير بي. قالوا له شنو ضمانك؟ شنو مش من لك ضمان وهيك مطمئن من نفسك؟ قال انا عندي قضية. ودعا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير وعلي بن أبي طالب، وما أعرف أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب، ما يصير بي شيء. قال له شلون يا ذا خصوصي إليك؟ قال إيه. قال له شنو الموضوع شنو؟ قال أكو قضية سويتها وبسببها بعدين اجتني هالمنحة هذه. قال له شنو هاي القضية اللي سويتها؟ قال المعتصم العباسي ليلة من الليالي دعاني، جايبين واحد من إحدى البلدان الإسلامية، هذا قاتل الوالي اللي داز المعتصم، فجابوه بالليل نص الليل، تكلموا يا المعتصم العباسي، ذاك أغلظ للمعتصم العباسي بالكلام، غضب عليه المعتصم، قال لي تعال بغى أخذه ذبه في بركة السباع. يعني شوف الظلم إلى أي درجة، وذول عود يمثلون الإسلام، ذول يمثلون رسول الله، ذول يمثلون الدين، يمثلون الحرية، يمثلون الإنسانية اللي بشرت بها الأنبياء، الدين الإسلامي بشر به الأنبياء، فليه يصير به الدولة لا محاكمة لا شيء؟ البشر عندهم كأنه حيوانات مشتريها زين وعبيد بيدهم. فغضب حتى مسوين هناك فد بركة، فكل يوم ماكو حديقة حيوانات، فيجيبون يسوون فد بركة، يسوون يعني حوض كبير مكان في الأرض، ويخلوا له شبكات وشي وسباع بها يتونسون عليها، بالضمن هم تنفعهم في أشياء أخرى. يعني إذا واحد يردون يتخلصون من عنده، شلون صدام كان يذبه بحوض التيزاب حتى أصلا ما يبقى له شيء، لا عظم لا لحم، كل شيء ما يبقى له. هذولا كانوا مفكرين شكل آخر، أنه يذبوه للسباع فتاكله وتنتهي قضيته، أصلا ما حد يدري بيه. فيقول بغى، يقول قال لي أخذه ذبه في بركة السباع. يقول فأتيت به في الطريق، شفت يناجي ربه، يقول له إلهي ما فعلت الذي فعلته إلا دفاعا عن دينك وعن شريعتك، أفتتركني؟ تعوفني أنت؟ يقول رق قلبي له وارتعدت مفاصلي، ما شون فتحالة صارت عندي. وقريب من بركة السباع أخذته، جبته إلى الغرفة مالتي، خليته هناك وسديت الباب عليه، وذهبت إلى المعتصم. قال له ها، يقول بالنسبة ها يعني ها شنو سويت؟ قلت له رميته في بركة السباع. قال لي ما سمعته يقول شيء بالطريق؟ لما قال شيء. قلت له أنا رجل أعجمي، أعجمي يعني غير عربي، مهما كان تركي إيراني هندي، قال له أعجم. قال له ما افتهمت، وكان يحكي عربي ويفتهم، يفتهم منه لكن ما يريد يقول له إيه، ما افتهمت، كان يدردم يحكي فيه، أنا ما افتهمت إيش قال. قال له خوب تحت القضية. يقول بعد ذلك لما هدأ المعتصم العباسي، جيت إلى سألت شنو قضيتك أنت؟ قال لي قضيتي أنه أرسل إلينا والي من قبل الخليفة، لكن هذا الوالي فاسق فاجر، مو بس هو فاسق فاجر، نشر الفسق والفجور في البلد، كل ما ردت أحصل جماعة اللي نصر ضده يقومون ما سووا، فصرت مجبور. أنا شفت واجب الشرعي مقابل هذا الإنسان الرذل اللي يريد ينشر الفسق والفجور ويقابل الشريعة، أن هذا حكمه بالشريعة القاتل، فهجمت عليه يوما فقتلته، ألقوا القبض علي وجابوني هنا. يقول لما صار السحر يظهر أنه كانوا يغلقون الأبواب لأنه أكو سور داير مداير بغداد، فالسحر يفتحون الباب الناس تروح بعد للصلاة تروح تجي. فيقول أقبلت به إلى الباب اعتبار معروف قائد من قواد المعتصم العباسي، عرفوني فتحوا الباب ووديت مع بعض الحرس، قلت له آثرتك على نفسي وعرفت روحي للخطر على حسابك، يعني إن المعتصم سمع يقتلني إلي، بس أنت حاول أن تغيب نفسك ولا يراك المعتصم، لأنه إذا تريد تظهر نفسك معناه يلزمني يقول لي هذا مو طيتي إياه وقلت اقتلته فراح يعاقبني إلي وروح وأنا تركتك له. يقول أنا سويت هالعملية ويا بالليل شفت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، قال لي لقد فعلت معروفا وإحسانا مع أحد من أمتي وقد دعا لك فاستجاب الله دعاءه فيك. قلت لمنه هذا؟ ما ملتفت أنا. قلت لمنه؟ قال هذا الذي أمرت به أن ترميه إلى في بركة السباع فتركته، هذا دعا لك. قلت له سيدي أنت ادعو لي بطول العمر. يقول رفع يديه وقال اللهم أطل عمره. قلت له 95 سنة أريد، 95 سنة. قال لي اللهم أطل عمره وأنس أجله إلى 95 سنة. يقول كان واحد يمام واقف قال مع الحفظ من الآفات، يعني مو بس عمر، عمر عليل فائدة شنو، مع الحفظ من الآفات. فقال النبي مع الحفظ من الآفات. ثم قلت له، يقول أنا ما أعرف، قلت له من أنت؟ قال أنا علي ابن أبي طالب. يقول من ذاك اليوم بعد واستجيب دعاء النبي وعلي في حقي ما خاف أنا أفوت بالحروب وقتل وسهام وسيوف، أبدا كل شيء ما يصير فيه. شوف هذا الإنسان، يعني مو تقول هو متدين لكنه عنده رحمة عنده إحسان، عنده إحسان بالنسبة إلى هذا الإنسان. شوف الله سبحانه وتعالى شكر سعيه ورسول الله، هذا هم ما ترى يلفت نظرنا أنه إحنا تحت رادار مو بس الباري عز وجل، الباري هو يعلم بكل شيء، لكن حتى الأئمة يموت الميت منا وليس بميت، لا تحسبون موته احنا كل شيء ما ندري. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني الأئمة صلوات الله عليه. فشوف حركة تصدر من هذا، عمل يصدر من هذا، طيب النبي يدري بالخبر ولذلك يجي ليه بالمنام ويشكره ويدعو له. احنا بالنسبة الى هالمعنى كثير موجود، هذا عشرات القضايا اكو، فنعرف احنا بمسمع ومنظر من المعصومين. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تسيئوا إلى رسول الله. قالوا لشلون احنا نسيء إلى رسول الله؟ قال لا تفعلوا المعاصي فإن رسول الله يعلم بأعمالكم. يتأذى يسيئه إذا رأى ويفرح إذا شافكم تعملون الطاعات. هذه قضية، واذكر قضية مماثلة شلون العمل الصالح أو الإحسان ينفع الإنسان. إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كان في أيام المتوكل العباسي حاكما وواليا على بغداد، رجل طيب هذا. يقول ليلة من الليالي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي أطلق القاتل، أطلق سراح القاتل. وقمت من النوم مرعوب من القاتل، راجعت الأوراق الأشياء اللي جايبي ليها يومية، يجيبوا لي أوراق من السجن ومن الشرطة إذا صاير حادث إذا صاير شيء. قربت ما لقيت واحد قاتل، فبعثت خلفه مدير الشرطة ومدير السجون، سألتهم عندكم شيء اليوم؟ عندكم واحد جايبيه قاتل؟ واحد منهم قال نعم، وأنا رافع تقرير. قلت له شو ما شفت؟ قال لي لا موجود. راجعت الاسم شفت الورقة صايرة في ضمن الأوراق ما ملتفت لها أنا. شاب قاتل قتل أحد أصحابه وجايبيه. يقول فبعثت خلفه، جابوه، التفت إليه، التفت إليه قال له أنت قاتل ومعترف بالقتل، أصدقني ما سبب القتل، وإذا أصدقتني أو صدقتني فأنا أرحمك. قال لي أنا أذكر لك القضية، إحنا ناس أهل الهوى أهل معاصي، ونجتمع في المكان الفلاني بين مدة ومدة، نجتمع في بعض البيوت، هاي الليلة الحادثة في محلة المنصور في بغداد، محلة أكو تنسب إلى أبي جعفر المنصور، قال له كنا هناك، وطبعا عندنا زنا وما أدري خمرة وكذا، أعمال متعددة عندنا من الكبائر. يقول عندنا فرد عجوز هذه تجيب لنا أحيانا بعض النساء كذا عاهرات، فاليوم جاءت وجابت شابة جميلة، مجرد أن دخلتها للبيت، يعني فتحت البيت دخلت قلت وراحت، هاي الشابة مجرد أن شافت الوضع قامت تصيح أرحموني أنا علوية، جدي رسول الله، أمي فاطمة الزهراء، أبي الإمام الحسن، يعني من ذرية الإمام الحسن، يعني من إمام الحسن إلى أيام المتوكل سنة 233 فما فوق هالأوقات هذه كانت. يقول أنا إجيت قلت له شنو قضيتك؟ قالت هذه خدعتني العجوز، قالت لي تعاي أكو مجوهرات وأكو شيء وراويك إياهن وواي كذا تحبيهن وما أدري إيش. يقول أنا هم تقول أنا هم إجيت وياها، إجيت شفتها الباب فوتوني هنا مجموعة رجال من الفوائد من أهل الفجور والفسق ودول، وهذه هم ترى تلفت النظر أنه بناتنا وحتى الأولاد شبابنا كون يديرون بالهم على أنفسهم، إذا أكو بعض النساء عجوز لكنها من حطب جهنم من المجرمات، يخد عن البنات ويجيبن إلى البغي وإلى الفجور وإلى الباطل. السامرة الذي هي فاجرة ما لنا شغل بها، ذيك تعرف تكليفها، لكن بعض البريئات الطيبات، ولذا هو يكون فتحن عيونهن وايضا لي أمنا بهذا وذاك، وحتى الأولاد حتى الأولاد أحيانا مصيدات أكو لهم، بعض الرجال الذي ما عندهم دين ما عندهم ذمة ذولهم يأخذوهم على كل حال إلى الأماكن غير السليمة الانحرافية، ويجري ما يجري، والله تعالى يستر على الجميع بحق محمد وآل محمد. زين يقول أنا قلت له أنا أحاول أن أدافع عنك وأخلصك مما وقعت فيه، بس إجيت لجماعتي قلت لهم يا جماعة ترى هاي قضيتها كيت وكيت، مخدوعة مو من أهل هالشغل هذا، هاي مخدوعة وجابتها هاي العجوز وقشمرتها وخدعتها، وأنه أكو مجوهرات وأكو أشياء وكياهن وذبتها هنا وراحت، ترى مو منها. قال واحد إيه من بعد ما قضيت شغلك وياها تريد تمنعنا احنا؟ قلت لا والله لا هذا ولا ذاك ابدا ما فاد. يقول كأنه هاجوا علي، كأنه حرضتهم على الامر، فلو ابدا. يقول ظليت ادافع عنها، ظليت ادافع عنها، واحد اكثر كلبا تعبر عنه لانه شديد، وضربني طلعت السكينة وظليت أدافع، ضربت أنا جرحت جراحات متعددة وأنا أدافع عن هذول يردون يلقون القبض عليها وإلى آخره. يقول أخيرا شفت واحد كلش تحدى وكلش تجرأ فضربته وقتلته، وقع يتشحط بدمه، صارت الصاحة في البنية، طلعتها من البيت، روحي سأنتي الله نجاش. يقول قالت سترتني سترك الله، وكما كنت لي كان الله لك، ودعت لي اطعت. جيران اجوا لزموني وجابوني للشرطة، وهاي على كل حال حالتي. شوف هذا الرجل اللي وان كان فاجر هو مع الجماعة، لكن هل عمل هذا اللي سويه عمل طيب؟ وهذا احيانا اكو شيء يلفت النظر الى اكو فد اصطلاح عندنا، اصطلاح الحبط وعندنا اصطلاح التكفير. اصطلاح الحبط شنو؟ يعني اكو واحد اعمال صالحة عنده كثيرة، لكن يسوي له فرد عمل يغسل لك كل ذنيج، ما يبقى شيء منهن. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني مثلا من باب المثال صار لتقريب المعنى، يعني لو فرضنا واحد عنده فرد خادم، لنفرض عبد خادم وايا حباب وخلوق وخدوم وكل زين، هو بيحبه كثير، لكن هذا اذا فد يوم سمع على انه متعرض البت صاحب البيت، يعني هذا العمل يخلي ينسى كل ديش خدماته وأخلاقياته، لأن هذا العمل يحبط كل أعماله. هالشكل أكو ناس. وبالعكس أكو واحد يشوفه سيء الأخلاق، شوية مواقفه مو هكذا، لكن فد مرة يشوفه يقوم فرد عمل بعمل طيب يكفر كل ذنيج السيئات ويغطي كل ذنيج السيئات تروح كله. مثلا في حالة صعبة خلص مثلا طفلة وقع بالماء، مثلا وقع بالحوض ونجاه من الموت مثلا، أو فرد عمل آخر. المهم هذه عندنا قاعدة التكفير يسموها، مو تكفير يعني كفرون الناس، لا لا مو هذه تكفير، من كلمة تكفير تجي بمعاني اللي اسمها هذا هم تكفير يسموه الفقهاء، أن واحد يتشتت بالصلاة هذا هم يسموه تكفير، لكن كفارة يصير لذنوبه. أما عمل يسويه الإنسان طيب شو شكو عنده معاصي غسلا، شكو عنده معاصي هذا هم. وسبب آخر ما يستوجب التوبة يرجع إلى الله يتوفق للتوبة، هذا هم مساعد، عامل مساعد. فيقول لما سمعت هذا منه إسحاق بن إبراهيم الوالي قال له ما عليك شيء، أنا أعرف أنك دافعت عن هذه العلوية وعملت خيرا، فأنا أتركك لله وللرسول. لكن تدري ليش؟ قال لي ليش؟ قلت له لأني رأيت رسول الله في المنام الليلة، أنا الليلة نص الليلة أنا شفت رسول الله في المنام، وقال لي أطلق سراح القاتل. وبعدين من اتحققت شفت أنت جايبيك قاتل، والآن قضيتك تبينت على أنه ليش. يقول لما سمع قام يبكي وقال أنا أعاهدك وأعاهد الله أن لا أعود إلى معصية وأن أطيع الله سبحانه وتعالى ما دام رسول الله تدخل بالموضوع وهذا العمل شكرني. يعني شوف الإنسان لما يعمل عمل واحد الله سبحانه وتعالى أنقذه من النار لأنه شاف له كلب عطشان في الصحراء ويعاين بالبير وأكو ماي لكن ما يقدر يحصله، هو هم ما عنده وسيلة زين، فطلع ما أدري شيء من ملابسه وخرقهن وسواله فرد شبه حبل وخلى حذاءه ودخل الاسمه وجاب له ماي انطاه وشكر الله سعيه، الله غفر له ذنوبه. يعني هذا الإنسان على كل حال الله أرحم الراحمين، الله يحب الإنسان وبالعكس الإنسان المسيء، بالعكس الإنسان المسيء. في التاريخ حوادث كثيرة أكو، أذا هؤلاء الذين أساءوا من جملة من أساء، ها شوفوا أنتوا كربلاء، حادثة كربلاء، من اللي شاف خير بعد حادثة كربلاء؟ إذا رئيسهم عبيد الله ابن زياد ما بقى غير أيام، صارت ثورة في الاسم خلوا شرد بالشام، عمر بن سعد أم كذلك دايخ لأنه لا حصل ملك الرأي ولعنة الناس عليه ودعاء الإمام الحسين تلاحق وذبحك الله على فراشك ولا غفر لك يوم حشرك. زين إني أرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا، يعني عمرك قصير جدا حتى ما تأكل. هو يستهزئ، وفي الشعير كفاية. إذا في الشعير كفاية أنت إنسان قنوع، ليش جيت لقتل الحسين؟ يظهر على نفسك الأمارة بالسوء قوية جدا، اللي غسلت صلاتك وغسلت صومك وأعمالك وخلتك أعمى. أعمى اللي تقول فوالله ما أدري وإني لحائر. ليش حائر؟ ليش تريد تقتل الناس على شيء بسيط؟ وفكروا في أمري على خطرين. ثم ماذا يعني إذا ما صرت ملك روم، إذا ما صرت والي، ايش راح يصير؟ يعني دنيا تنقلب؟ ثم ماذا؟ نعوذ بالله. وهل جريمة النكراء اللي سوى؟ أخيرا الله سبحانه وتعالى صدق، يعني أنت تدري هذا كأني برأسك في الكوفة يتراماه الصبيان بالحجارة. ترى الكلب هو هذا النجس، وإذا به يقتل قتل مختار رضوان الله عليه، وينصب رأسه والدير حاربون الجهال حاربون رأسه بالحجار. هذا اللي يرد يصير رئيس، يرد يروح لملك الرأي ويصير والي هناك ويكشخ هناك. فظل دايخ الرجل، لا دنيا ولا آخرة، وعذاب الله أمامه ولعنة التاريخ تلاحقه. ليش اليمين؟ ليش ليش؟ يعني الإنسان يعتبر بغيره، يعتبر حتى اليوم ما أدري ذول اللي يسفكون الدماء، ذول اللي يحرقون قلوب النساء والأطفال، شر يورد ما مو بشر ذول أصلا، مو بشر أصلا. هل يجوز أن واحد مجموعة سباع يلزمها يقتلها؟ سباع سباع مجموعة حيوانات كاسرة وحشية يلزمها يذبحها يقتلها؟ شنو مبرر؟ ما أدري أن ذول شلون إسلام يعتبرون أنفسهم مسلمين. ثم ينتحر، ينتحر يعني غسيل دماغ، غاسلين دماغه أنه يروح للجنة. يا جنة هذه، ومن اللي قال لك الجنة تحصلها؟ من اللي طاق ضمان على الجنة؟ شلون بشر، شلون بشر واقعا. يعني انت شوف، يعني الآن انت شوف مثلا الحيوانات الكاسرة الوحشية، اولا هي فيما بينها ربما يصير نزاع بيناتها تجرح البعض منها، لكن ماكو شيء الى هالدرجة. يعني اكو بشر الذي اتعس من الحيوانات، وفي كل عصر هم موجودين. لو هذول كانوا في أيام الحسين حتما كانوا يقدمون على قتل الحسين، حتما كانوا، لأن اليوم شيعة الحسين موجودين بالأمس والحسين نفسه والأئمة. على كل حال عمر بن سعد هذا الرئيس مالته ظل دايخ، نوع من المرض الهستيريا صارت وياه، لأنه فارش فراشة في وسط الدار، في وسط الدار فارش فراشة، ينام لساعة يقوم يفتار يرجع مرة ثانية، لا عنده وجه عند الناس لأن الناس السبة وتلعنة. ولا هو أول المختار ما راد يشرد، انطى نوع من الأمان وخلاه يجي يقعد يمه مثلا، وابن حفصم يقعد يمه في المجلس، لكن هو يريد يصيد صيدة زينة ويقضي عليه وعلى كل الجماعة. على كل حال حتى أنه حس هو بالشر، قال له تطيني ضمان؟ تطير؟ قال له ضمان، اكتب له ضمان، فلان هذا في أمان، عمر بن سعد في أمان ما لم يحدث حدثا. إذا قيل يحدث حدثا يعني ما يسوي له فتنة، ما يسوي له تمرد كذا، هو ما يريد هذا. حدثا يعني ما يروح للتواليت، ما يروح للحمام، ويقدر يلزم روحه ما يروح للحمام، لأنه ذكي كان جدا المختار. مختار عنده جاسوس كبير نسميه جبرائيل، يقول له مين انت عرفت؟ يقول جبرائيل اخبرني. فذول بناهم، اكو بعضهم اللي كاتبين يقولون انه كان يدعي الوحي وان جبرائيل ينزل عليه، كذب هذا، وانما هو من ذكاء ومن فطنة المختار رضوان الله عليه. واذا اكو ترى حكي عليه لانه من اعداء اهل البيت، لانه هو قتل 18,000 واحد قتل على اقل تقدير، وقيل اكثر من هذا. وصدق هذا دعاء الحسين سلام الله عليه بين وطبق على يد هذا الرجل. المهم أنه بعث إلى عمر بن سعد ذيك الليلة، سبحان الله، اجت اخبار للمختار ان هذا ترى شرد طالع من البيت، ركب الجمل مالته وراح. قال ما عليكم لا تخافوا، لانه اكو حبل برقبته يجره يجيبه. قال له يا حبل، قال دعاء الحسين عليه السلام. ذبحك الله على فراشك، ما وين يبتعد، وين يروح عن دعاء الحسين؟ مؤمن هذا المختار، مؤمن بهذا. يقول هو نام على البعير مالته، افتر به البعير، افتر رجع الصبح فك عيونه، شاف روحه باب حوشه. زين باب حوشه وقم يبقى بالشارع، راح للحوش، راح للحوش، اجوا الجلاوزة، اجوا جماعة المختار هجموا عليه فذبحوه على فراشه، واقبلوا برأسه الكسيف الى المختار رضوان الله عليه. صدفة ابن حفص جالس الى جنب المختار، فرموا الرأس بين يديه. مختار التفت إلى حفص، قال لا تعرف صاحب هذا الرأس؟ قال نعم أبي، لا خير في الحياة بعده. قال لو من يخليك بالحياة أنت، حتى خير أكو يوم أكو خير. قال اذبحوه، هذا هم ابن، لأن هذا هم إلى يد، يوم كربلاء كان إلى يد ويا مساعد كان مالته. فذبحوه وخلى رأس يم رأس. بعض قالوا الحمد لله اشتفيت من عمر بن سعد وابنه، أخذت ثار الحسين وثار علي الأكبر، هذا برأس الحسين وذاك برأس علي الأكبر. يقول انفجر بالبكاء، قال هذا الرأس الكسيف برأس الحسين، وذاك الرأس ذاك ابنه برأس علي الأكبر شبيه رسول الله. والله لو قتلت أهل الأرض كلهم إذا كانوا قد اشتركوا في قتال الحسين وقتل الحسين لما ساووا أنمل من أنامل الحسين، أنمل من أنامل هذول الكسيفين ذول وين والحسين. وبعدين هذا وين ياخذ ثار، وهذا وين يشفي القلب؟ آه من آهات الحسين على ولده علي الأكبر، ما تروح بهالهل هالعمل هذا، بس أنت قام الله. وإلا الحسين اللي لا ما كان يزداد إلا صلابة وصبرا وتجلدا في مصيبة ولده الحسين ضعف، في مصيبة ولده الحسين أثرت العاطفة عليه بحيث أخذ ينادي بني علي على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. لما رأى مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذاهري، ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدراري، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحاري، وهلال أيام مضت لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سراري، عجل الخسوف عليه قبل أوانه فطواه قبل مظنة الإبداع. فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سرا من الأسرى. هذا الإمام الصلب الصابر ما تحمل مصيبة ولده علي، فكيف بالأم العطوفة الحنونة الرقيقة؟ يقول بعض الناس بعض الذاكرين عن بعض الرواة، مررت في دور بني هاشم في المدينة بعد واقعة كربلاء، فسمعت الضجة والبكاء من الدور، لكن أكثرها ضجة. وقفت على باب سألت لمن هذه الدار، قيل لي هذه دار الحسين، وهذه ليلى أم علي الأكبر تندب ولدها. يا ابني إن ردتك ما أرد الدنيا ولا مال، تحضرني لأوقع حملي ولا مال، يا الأكبر خابت ظنوني ولا مال، عند الضيج يا ابني قطعت بي. يا ابني أنا ردتك ذخور ليا يا امشي بي، يا وسفا قطايا يا منك نصيبي، يا محروم من شم العذابي. بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال.